القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عزيزتي المستمعة، اجعلي من الصباح بداية جميلة وطريق مفتوح لتحقيق الأمنيات. ندعو الله في هذا اليوم أن ننعم فيه بالهدوء والسكينة والابتسامة وحب العمل، وأن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والرخاء. أسعد معكم اليوم هالة سالم، ونبدأ اللقاء بالملهمات. ملهمة اليوم هي الأستاذة نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات. قامت بتنفيذ العديد من المبادرات القومية والتي ترتكز على تطوير التكنولوجيا في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة. عملت نجلاء نصير مديرا عاما للتقييم ومتابعة البرامج التدريبية بقطاع التدريب بالشركة المصرية للاتصالات، كما عملت مدير عام لتطوير الأعمال. وتعمل نجلاء نصير عضو مجلس أمناء الشبكة المصرية للاتصالات والعلاقات العامة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. والآن عيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. مين اللي اسمها أمل دي يا وفاء؟ بنت ما شاء الله عليها يا أبو دنيا، طالبة في كلية الخدمة الاجتماعية. بتتمرن معاكم في الجمعية؟ مش مجرد تمرين، أمل وقت فراغها كله مديالي الجمعية. ما شاء الله، التطوع لخدمة المجتمع شيء جميل. أمل بتخدم بكل طاقتها، ربنا يكرمها، وبتخدم بحب كمان، لأن نتيجة عملها بتسعدها. بالظبط كده، اللي بيسعد الناس بيفرح لفرحتهم. وإيه بقى آخر مهمة قامت بيها الفتاة النشيطة دي يا وفاء؟ عملت لنا بحث عن زوج وزوجته متخصمين. متخصمين؟ أيوه، ولجنة وسط خير في جمعية الأصالة والذوق استفادت من البحث ده. ربنا يوفق وتصلحه بين الزوجين. أديكي شفتي أمل يا دكتورة نعم. وفاء بتقول عليها شعر. هي بصراحة بنت ممتازة، عملت خدمات كتير جدا خصوصا في لجنة وسط خير. على فكرة يا رشا، كتير من الشباب أصبح مهتم بالخدمة العامة. تعرفي ده ليه يا دكتورة نعمة؟ انت اللي تعرفيني يا رشا بقى. لا طبعا، العارف لا يعرف. اتفضلي حضرتك قولي. بعد الاهتمام بالشباب وسلسلة المؤتمرات وإتاحة الفرصة للشباب بيتدرب على القيادة، اهتمامات الشباب اتغيرت للأفضل. تمام، هو ده بالظبط. من هنا ورايح هتشوفي شباب كتير متطوع في خدمة المجتمع، زي اللي مع مدام وفاء في جمعية الأصالة والذوق، وجمعيات كتير ومراكز شباب وفي كل المحافظات. شيء جميل جدا، نحمد ربنا عليه. عايزة أبقى أروح لمدام وفاء في بيتها عشان أشكرها. التطوع عنصر مهم جدا في نجاح الجمعيات يا وفاء. أيوة طبعا طبعا، ودينا شفنا طالبة الخدمة الاجتماعية المتطوعة اللي معانا بتستفيد علميا وتكسب ثواب على تطوعها. البحث بتاعها في مشكلة زوجية خلانا عرفنا الخلل الأسري مكانه فين. الزوجة ست طيبة، والزوج واقع تحت سيطرة أخته اللي بتكره مراته. نقطة مهمة. وبقية البحث بقى وضح لنا أمور كتيرة قوي، وقدرنا نضع الحلول. تمام كده، الله ينور. أنا جايلك النهاردة بقى يا ست الكل بخصوص إن أنا عايزة أشكرك. كل ده علشان أنت مبسوطة من البنت اللي شفتيها؟ دي ممتازة، بتقولي إنها مهتمة جدا بالمشاكل الأسرية وخصوصا حاجة اسمها طلاق. الطلاق أسوأ حاجة ومحتاج حملة زي من أجل صحة 100 مليون. آه والله. تطعيم يا نعمة ضد الخلافات الزوجية. آه ده بقى بيفكرني بنكتة. قولي يا نعمة. واحد ومراته متخاصمين ومش بيكلموا بعض، هو كتب لها ورقة صحيني الساعة 7:30 ونام مصحيش غير الساعة 10:30، لقاها كتب له ورقة اصحى الساعة دلوقتي 7:30. قطع الخصام وسنينه. البيت اللي يخرج منه الشيطان بيبقى أسعد بيت. الصلح خير والخصام شر. عزيزتي المستمعة، الشائعة هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع، والشائعات المغرضة في عصر التقدم التكنولوجي المتسارع بتستهدف تضليل وتوجيه الرأي العام في اتجاه معين للنيل من إنجاز وطني تحقق على أرض الواقع. لذا على المجتمع مواجهة هذه الشائعات. وحول تأثير الشائعات على المجتمع ومواجهة التنمر الإلكتروني أجريت الحوار التالي. الدكتورة سهام شريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم، أهلا بك. الدكتورة سهام، تأثير الشائعة عند تداولها بالنسبة لمن قصد تداول الشائعة وأيضا المتلقي لها؟ طبعا للأسف إن بنلاقي الناس مع مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر الشائعة أكثر مما تتخيلي وأسرع من الأول، لأن لما كان مجرد إن حد يقول كلمة في تليفون الأرضي أو يبلغ حد معلومة معينة، غير دلوقتي مع وجود الفيسبوك وموجود الواتس ووجود كل مواقع التواصل أصبحت الشائعة بتنتشر وتجري في كل الاتجاهات. طبعا هو ده قمة ما نعلم عنه التنمر الإلكتروني، إن حد يتنمر على حضرتك أو بعد الشر على أي شخص إلكترونيا بأنه يطلق شائعة معينة خاطئة كاذبة، وما نقدرش نجيب مين أساسها، مين الشخص صاحب حتى هذا الموقع. ومباحث الاتصالات والإنترنت بتشتغل كتير وبيطلع في الآخر دخل سايبر أو دخل مكان سمى نفسه كأما لو كان سيدة وهو رجل، وبدأ يتنمر على شخص معين بأنه يطلق عليه شائعات. دكتورة سهام، من الناحية النفسية تحليل شخصية مطلق الشائعة. مطلق الشائعة هو شخص عدواني، يعني لا يخشى الله سبحانه وتعالى، بيبقى إنسان جواه الشر عالي قوي. إحنا دايما لما بنقول بشر، ما معنى كلمة بشر؟ هو جمع بين البر والشر، هي دي معنى بشر. فكل إنسان فينا جواه مخزون من البر والخير ومخزون من الشر، قد يطغى الخير أكتر فيخاف الله فما يعملش كده، وقد يطغى عليه الشر ساعة عدوانية كده فيبدأ يبقى سعيد ويلاقي نفسه في الموضوع ده قوي وحاسس بسعادة إن هو انتصر على حد بشائعة معينة عمل حاجة. كل ده طبعا خطأ، وكل ده من الشيطان نفسه أو كان بؤرة اهتمام. بالظبط بالظبط، حاسس ان هو الناس بدات تسمع له، بدات تهتم بكلامه، وفعلا هو قدر يدمر حد تاني في اكل عيشه في رزقه في اي شيء، في شخصيته في صورته في شخصيته وصورته. والانسان ده بيبقى عايز علاج نفسي، يعني الشخص ده محتاج علاج نفسي، لان هو طالما لاقي السعاده في التنمر على الاخرين ده محتاج يتعالج، محتاج نعرف ايه الاسباب اللي وصلته لهذه المرحله، ايه اللي خلاه بقى عدواني، ايه الاحساس القهر والاحباط اللي شعر بيه هو صغير، وكان من انهي اتجاه، معامله اب قاسي، معامله الام، معامله مين اللي وصلت جواه السعاده وانه يلاقي نفسه في احباط الاخرين وهزيمتهم. فده بيبقى عايز علاج نفسي طبعا. ايضا يا دكتوره، يعني متداول الشائعه بيكون لي يعني صفات نفسية؟ أكيد طبعا، إنسان أقل كلمة ممكن يصدقها وتأثر فيه، وبيسمع أكتر ما بيتأكد ويتحقق، وبيبدأ ياخدها على عاتقه ويتداولها، ده أكبر غلط. أنا ممكن أسمع وحضرتك وغيرنا وغيرنا، لكن مين فينا اللي ياخد المعلومة على أنها حقيقة ويساعد المتنمر ويتداولها مع الآخرين وينشرها؟ ده أنت أصبحت متنمر أنت الآخر، ويشيرها كمان. ويشيرها طبعا. أنا إيه اللي خليني أشير حاجة مش متحققة منها؟ يعني لما يقول ينزل لي حاجة على الفيسبوك، معانا ولا مش معانا في إعدام هذا الإنسان؟ طب وأنا الإنسان ده أنا شفته بيعمل إيه عشان أقول معاكي في إعدامه أو مش معاكي؟ وأنا أشيرها ليه وأنا معرفش أساسا حقيقة هذا الإنسان؟ فطبعا دي بترجع للشخصية نفسها. انتشار الشائعة ده حاجة خطر وتدمر المجتمعات. عزيزتي المستمعة، قيمة حب الوطن تدفعنا إلى الاجتهاد والحرص على طلب العلم والسعي لأجله. وحول دور الأسرة في تربية الأبناء على القيم والمبادئ، لقاء أجرته هبة يوسف من داخل مؤتمر فقه بناء الدولة. معنا مستمعينا إسراء طلعت، الصحفية بجريدة الجمهورية. إسراء أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. إسراء، بنتكلم معاكي عن مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يأتي هذا العام تحت عنوان فقه بناء الدولة. بنتكلم معاكي عن دور الأسرة في تربية الأبناء على القيم والمبادئ، قيم بالفعل نحتاجها أثناء البناء، نحتاج إلى غرس الانتماء، قيمة العمل وغيرها من القيم الجميلة. صحيح، بالتأكيد الأسرة هي النواة الأولى لبناء المجتمع. يعني الأسرة هي اللبنة الأساسية، هي العامل المباشر مع الطفل أو الابن أو الشاب أو الشابة، هي المعول الأساسي لبناء المجتمع، لأن هي الركيزة الصغيرة اللي بيقوم عليها بناء المجتمع تدريجيا. يعني بتبدأ من الأسرة يعني للمؤسسة، لا لا لا لا، اللي توصل إلى المجتمع ككل. إسراء، يعني أنت فتاة شابة وجميلة وفي مقتبل العمر، جميل ان يكون عندك هذا الفكر، وان احنا نحاول معاكي نوصله لكل فتاة بتسمعنا النهاردة، ونقول هي دي الاسس اللي كل فتاة هتكون حريصة عليها وهي بتبني اسرتها من اجل بناء الدولة في المستقبل. صحيح، انا بحلم كاسرتي او كاطفالي، يعني ان شاء الله اني اعلمهم حاجات مهمة جدا، انه ان احنا نحب وطننا قوي، ما لناش مكان غير المكان ده. احنا شفنا كتير من اللاجئين والمشردين ومن مرت عليهم ثورات، يعني نحمد ربنا انه يعني حفظ الله مصر وجنبنا الوقيعة وجنبنا التشرد. لا يعرف قيمة الوطن الا من افتقد الوطن. الوطن حمينا، الوطن نعمة كبيرة من ربنا. يعني انا زي ما قلت لحضرتك في البداية، انا يعني من ضمن الحاجات اللي هركز عليها مع اولادي ان احنا نحب بلدنا قوي، نقدم لها كل شيء جميل، نبدأ بنفسنا، نكون نافعين، ما ننتظرش اللي قدامنا هو اللي يصلح، لأ، نحن نصلح من نفسنا الأول، نأدي دورنا، نقدر قيمة الوقت، قيمة العمل، قيمة إن الوطن ليه حق علينا لازم نأديها، زي ما لينا متطلبات من دولتنا ووطننا ومجتمعنا، وبيعمل عليها القيادة السياسية على تحسين ظروف المجتمع وتحسين الظروف المعيشية لكل الأسر، ونتمنى التوفيق ليهم. إحنا علينا كمان إن احنا نحسن من نفسنا، نرشد من استهلاكنا، نكون واعيين بالقدر الكافي إيه اللي احنا محتاجينه، بيئتنا محتاجة ايه، مجتمعنا محتاج ايه، ما نقلدش التقليد الأعمى، ما نكونش فقط لمجرد التقليد للغرب أو غيره، نحافظ على هويتنا، نحافظ على تراثنا المصري، نحافظ على كل شيء يحببنا في الوطن ويتمسك الوطن من أجله. يعني هذه الرسائل التي سأؤكد عليها مع أبنائي إن شاء الله. يعني إسراء، يعني بالفعل الكثير من القيم ومنها أيضا قيمة العمل، حب التطوع، حب بناء المجتمع، بناء الدولة. صحيح، بناء الدولة بيبدأ فعلا انه الدولة الحكومة مش عليها كل الحاجات، دايما بقول انها مشاركة مجتمعية، علينا ان احنا نحفز اولادنا ونعلمهم في المدارس في الجامعات في كل مكان، في النوادي في كل الاماكن، انه يكون عندهم الحافز لمساندة بلدهم ومساعدتها في كل الامور، بداية من التطوع. ثقافة التطوع معظمها غايبة عننا كثير، لكن علينا ان احنا نوعي شبابنا ونوعي اطفالنا بيها، نتطوع بالخير، نتطوع بالعمل الصالح، بمساعدة غيرنا، بثقافة التبرع لمن يحتاج، ويمكن ديننا بيحصنا ان احنا يعني نكون على قد العمل الخير، وان احنا نعطي ونكون مدد وعون لكل من حولنا، ما نسألش مين ده او غيره، لكن نعطي بلا مقابل، نكون وفيين لمجتمعنا، وفيين لبيئتنا، وفيين لكل يعني من حولنا. الوفاء قيمة كبيرة قوي لازم نعلمها لولادنا. عندي حاجة برضو حابة أشير ليها، إنه مؤتمر مجلس أعلى الشؤون الإسلامية في دورته 30 أكد بشكل قاطع إن الدين الإسلامي أكد يعني على أهمية الوطن وتماسك الوطن، وكل ربة أسرة هي الأساسية، وهي يعني ست الكل اللي ربتنا كلنا، عليها إن هي توجه ولادها، لأنه دايما تقول وتكرر عليهم وعلى أذهانهم وعلى أسمعهم قد إيه الوطن مهم جدا بالنسبة لنا، وقد إيه ديننا يعني حسنا على كده، وقد إيه إحنا محتاجين يكون عندنا حمية على وطننا. والآن مع حكاية جديدة من حكايات ماما سميرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، النهاردة أنا سعيدة جدا عشان جتني رسالة رقيقة من بنتي نون سين، دي من السويس، قالت لي فيها كلام جميل قوي، بشكرها جدا عليه، وبتمنى من كل قلبي إنكم كلكم يا حبايبي تكونوا بتستفيدوا من ماما سميرة ونصايحها الكتيرة زي بنتي صاحبة الرسالة، واللي بتسألني في رسالتها وبتقول: ماما سميرة، أنا ست تلاتينية متجوزة وعايشة في حالي، لكن المشكلة إن جارتي هي كمان عايشة في حالي أنا. تخيلي يا ماما، بتحب تعرف كل حاجة عني وعن بيتي وعيالي، من أول أكلنا إيه النهاردة لغاية حنصيف فين السنة دي، وحاجات تانية كتير ما عندهاش حدود ولا ممنوعات ولا مر عليها قبل كده كلمة خصوصيات. يا ساتر يا رب، معقول كده؟ شوف يا حبيبتي، أنا ما أقدرش أقولك قطعيها، لأن داء هتترزل بيه على حد تاني غيرك، يبقى الأحسن إيه؟ تكسبي في غيرك ثواب وفيها هي كمان، وتديها درس تستفيد منه في حياتها، ما تضايقش بيه حد تاني من جيرانها، ودويها بالتي كانت هي الداء. ازاي؟ يعني باختصار، اعملي معاها زي ما بتعمل معاكي بالظبط، لكن تسبقيها دايما بالفضول والاسئله. اول ما تقابليها او تكلميها اساليها: عامله ايه على الغدا النهارده؟ الخضار بكام؟ وجبتي كام كيلو؟ وجوزك لما غير الشغل مرتبه تحسن يعني بقى ياخد كام؟ واساليها عن المصيف، هيروحوا فين وامتى؟ ولو مش هيروحوا ليه؟ والعربيه قسط ولا كاش؟ اساليها: صوتكم كان عالي ليه؟ كنتوا بتتخانقوا مع بعض ليه؟ طب قلتي ايه وقالك ايه؟ الشطارة بقى ما تديهاش فرصة ترد عليكي، السؤال بسؤال، لو تهرب من الإجابة أو تخبي، خليكي وراها، حصريها زي ما كان أسلوبها معاكي، وأنا متأكدة إنها مش هتستحمل أكتر من يومين ثلاثة، وحتكون فهمت وعرفت إن اللي ما ترضهوش لنفسها ما تعملوش مع غيرها. اللي يضحك في الموضوع يا حبيبي إن أغلب الناس اللي الفضول بيخليهم يتدخلوا في شؤون غيرهم بالشكل ده بيكونوا أحرص الناس على خصوصياتهم، ومش بيقبلوا أبدا حد يتطفل عليهم أو يعرف عنهم أي حاجة مهما كانت بسيطة. عشان كده لو ما فهمتش اللي هتعمليه معاها يبقى أكيد هترفضه، وساعتها لازم تواجهيها، واجهيها بأن اللي هي بترفضه ده أنت عانيتي منه كتير، وكان نفسك بس إنها تفهم إن دي خصوصيات ما يصحش وما ينفعش أبدا تسألك عليها. واستني دايما ماما سميرة واسمعي منها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، كيف تجعلي من الرياضة نظام وأسلوب حياة لك ولأفراد أسرتك؟ استمع إلى عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالرياضة والحركة بركة، ويسعدني أن يكون ضيفي هو الدكتور أحمد محمد سليمان، إخصائي التغذية والإصابات والتأهيل الحركي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ عبد. الحركة بركة، وإحنا بنقول الرياضة مهمة لكل الأعمار، مش عمر معين، حتى كبار السن برضو الرياضة مهمة جدا ليهم. إزاي نحافظ على الرياضة بشكل يومي وتبقى في ثقافة عندنا اسمها ثقافة ممارسة التمارين الرياضية؟ الاحتياج الفرد للتمارين الرياضية باختلاف السن، يعني الطفل في احتياج للتمارين الرياضية، الشاب في احتياج للتمارين الرياضية، كبير السن كمان في احتياج للتمارين الرياضية. ما بين الطفل والكبير السن، الشاب ممكن يكون صحته كويسة جدا، لكن التمارين الرياضية دي بتخليه حافظ على معدل الصحة دي. كبير السن بيبقى محتاج التمارين الرياضية على محافظة على الأداء الحركي بتاعه أو وقايته من أمراض كتير جدا. الثقافة العامة الرياضة عبارة عن شيء ترفيهي، لا، هو المفروض يكون شيء إلزامي أو أساسي عندي، بيزكس يومي، حاجة أساسية لازم أمشي بيها في حياتي، بحيث أن أنا ممارستي للرياضة بتخليني أكثر تحسن للصحة، أكثر تفاؤل، معدل الاكتئاب بينزل، معدل الحزن، ثقة بالنفس، كمان دمج الحركة لليوم. يعني لو أنا بشتغل على مكتب 9 ساعات أو 10 ساعات، أنا ببقى محتاج أن أنا أدمج حركتي على 9 ساعات دول، بحيث ان انا اقلل من اضرار جلوسي 9 ساعات متتالية أو 8 ساعات متتالية على المكتب. حتى مهما كان العمل بتاعي غير مرهق وعادي، بس 9 ساعات أو 8 ساعات دول بيأثروا مباشر على الأداء الحركي بتاعي للجسم. يمكن دكتور أحمد حضرتك برضو إخصائي التأهيل الحركي، نقول التأهيل الحركي، فعلا لو أنا مضطر إن أنا شغلي أقعد 8 أو 7 ساعات على مكتب، إيه اللي ممكن أعمله حتى عشان أحرك الدورة الدموية بتاعتي؟ ممكن أعمل مشي منخفض الكثافة في المكتب أو حوالين المكتب، بحيث أن أنا أبتدي أنشط عضلات جسمي ومفاصل تتحرك كلها، ما بقاش على وضع معين قاعد أزيد من ساعة أو ساعة إلا قليل يعني. حتى لو جات لي مكالمة هاتفية، أفضل جدا جدا أن أنا أتلقى المكالمة الهاتفية وأنا ماشي على رجلي، أحسن من ما أكون قاعد في مكاني. ده بيساعد كتير جدا في عدم الإصابة بمشاكل في المفاصل والعضلات. إيه الشروط الصحية لجلستي أمام جهاز الكمبيوتر؟ الشروط الصحية إن الجهاز اللابتوب أو الجهاز الكمبيوتر قدامي بيبقى في مستوى الصدر عندي، مستوى الشيست، لازم يبقى في مستواه عشان ما عملش تدلي للعنق، ما بقاش عندي فورورد هيد أو الرأس متدلية، وده بيأثر على الفقرات العنقية ويعمل لي مشاكل في الفقرات العنقية. وده بيأثر كمان على الذراع أو الأرم، أنه بيحدث تنميل ومشاكل كتير في الدراع. كمان استخدامي للماوس بتاعة الكمبيوتر لازم يكون في تحت إيدي وسادة صغيرة ترفع المرفق عشان ما يبقاش الحمل كله على مفصل الرزق. لأن التحمل على مفصل واحد فترة طويلة ده بيعمل مشاكل كبيرة جدا في الأعصاب والأوتار، وبرجع بعد كده ألاقي أن الموضوع يعني شبه فقد الوظيفة بتاعته. فالوقاية منه على جهاز اللابتوب ان انا يبقى عندي وسادة او حاجة رافع عليها المرفق وايدي في وضع مستقيم مع الماوس او مع جهاز الكمبيوتر. ويمكن دلوقتي بنشوف اطفالنا معاهم الموبايلات او التابلت بتاعهم وطول الوقت في بعض المذاكرة والدراسة من خلال اللابتوب او من خلال التابلت. تمام. طيب انا الام ازاي توجه ابنها يقعد ازاي يبص؟ ما هو لازم غصب عنه هينزل راسه. هو لو بيقعد على اللابتوب او على الموبايل او التابلت لازم حاجة اللي قدامه تبقى في مستوى نظره عشان في مستوى الرأس في مستوى العين عشان لو هو في مستوى أقل من كده هيحتاج ان هو يدلل العنق للأمام وده بيسبب لنا مشاكل تقلص في عضلات الرقبة وضغط على الأعصاب الطرفية للذراعين وبيعمل لي مشاكل في الفقرات العنقية. ناس كتير جدا بتشتكي من المسألة دي وده يعني نقدر نقول ظاهرة من الظواهر السيئة جدا بسبب اللاب والتابلت. لازم نتعامل مع الحاجات دي التكنولوجيا طبعا اللابتوب والموبايل والتابلت لا مناص من التعامل معهم لأن هم يعني التواصل العصر. تمام. فما يبقاش على حساب صحتي يعني يبقى في حفاظ على الصحة وفي نفس الوقت استخدم الوسائل دي بدون أي مشاكل. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية وغدا بكل الحب يتجدد معك اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.